لهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولقد عذاب الآخرة أخزى وهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم